ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أطلع ربنا ترى حسد شديد وعيون ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام أطلع ربنا ما في الأرحام من عقد فيها من سحر فيها من سكن فيها من ظالم فيها من ساكن فيها من ظالم فيها ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام أطل يا ربنا ما في رحمها أطل يا ربنا ما في رحمها من سحر من سحر من سحر مأكول ومشروب من سحر مرشوش مشت عليه فاح في رحمها تعقد في رحمها اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها كلها وبطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وبطل وبطالما كانوا يعملون ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام اطل يا ربنا سحرا في الرحم قويا عظيما احل يا ربنا هذه العقد مسمرة مربوطة معقدة تجمعت تخمرت اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الرحم في الرحم قوية في الرحم على ورم على ورم وعلى علاق على ورم وعلاق احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الرحم في الرحم قوية مربوطة معقودة مربوطة ومعقودة في البطن في البطن أصلها في البطن أصلها في المسالك أصلها في الظهر أصلها في العمود الفقري أصلها في الفقرات في الفقرات وفي الكليتين والحالبين والمثانة احل يا ربنا هذه العقد قوية في الرحم في الرحم في المبيض في المبيض الأيمن والأيسر احل يا ربنا هذه العقد ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها قوية عظيمة مربوطة مشدودة مخدومة محروسة محروزة مثبتة مسمرة في رحمها في رحمها وفي أسفل بطنها في أسفل بطنها يمينه يساره وأوسطه احللها يا ربنا تعقدت في أسفل ظهرها تربطت في بطنها اللهم احل يا ربنا هذه العقد ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم احل يا ربنا عقدا في الأرحام عليك بساكن في الأرحام ينزفه ينزفه ينزفه دما وصديدا علقا وعصبا لوثه وعكره لوثه وعكره احل يا ربنا هذه العقد في الرحم في الرحم في الرحم قوية ممسوكة مربوطة تجمعت تخمرت خبيثة خبيثة مستخبثة احل يا ربنا هذه العقد الخبيثة المستخبثة في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها على الألم على الوخز الشديد على الألم وعلى الوجع وعلى الوخز وعلى الوخز وعلى النزيفة وعلى النزيفة وعلى النزيفة احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا من بطنها من بطنها ومن ظهرها مربوطة ومعقودة ويعلم ما في الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار بسم الله يرسل الرحمة بسم الله داخله وخارجه يمينه ويساره بسم الله يرقي بطانة الرحم بسم الله يرقي بطانة الرحم بسم الله يرقي القنوات في الرحم في الرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحم بسم الله بسم الله يرقي الرحم بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعيذك بالله العظيم من حسد شديد وعيونه ومن أسحار وعقد وأنفس أثرت على الرحم لوثت الرحم لوثت الرحم عكرت الرحم أثرت على الرحم لوثت الرحم عكرت على الرحم لوثت الرحم عكرت على الرحم. بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله أرقي الرحم من ورم فيه من ورم وألم وعقد وساكن فيه وساكن فيه. بسم الله بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا الظاهر طهر يا ربنا الرحم طهر يا ربنا البطن طاهر يا ربنا البطن طاهر يا ربنا بطنها طاهر يا ربنا البطن البطن البطن البطن طاهر يا ربنا احشاها طاهر يا ربنا الاحشاء الاحشاء الاحشاء الاحشاء طاهر يا ربنا الاحشاء طاهر يا ربنا ظهرها ظهرها ظهرها طاهر يا ربنا الرحم الرحم الرحم. ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام. طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الرحم الرحم ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرحم من عقد فيه من عقد فيه من ورم فيه من علق فيه من ساكر فيه من أثر السحر والحسد والعين والنفس والنفس والمس والنفس والمس. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. ظهر يا ربنا الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء ومن شر حاسد إذا حسد. ظهر يا ربنا الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء البطن البطن وأسفله البطن البطن البطن البطن ومقابله في الظهر من مربوط ومعقود وموثق من مرابط من مرابط ومن حبال وخيوط ومن حبال وخيوط في البطن في البطن وفي الظهر وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها ومربوطة بالفخذين بالفخذين بالفخذين بالفخذين. احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا متورمة احللها يا ربنا متخثرة احللها يا ربنا متجمعة احللها يا ربنا خاصة بها وعامة لها ولزوجها وأولادها ولها ولزوجها وأولادها. احلل يا ربنا هذه العقد المشتركة احلل يا ربنا هذه العقد المشتركة احلل يا ربنا هذه العقد المشتركة على الآلام والأوجاع والعذاب والنكال. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فكها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا واحللها وأذبها يا ربنا واصهرها يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا البلاء والأعداء والعقاد والسحر والحسد اهل يا ربنا أثر العين. اللهم اصهر يا ربنا أثر العين من أحشائها من أحشائها من بطنها ورحمها ومربوط بظهرها ومربوط بظهرها ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أذب يا ربنا واصهر يا ربنا وفك يا ربنا واحلل يا ربنا عقدا في رحمها مربوطة بظهرها مربوطة ببطنها ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين. طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا بطنها ورحمها وظهرها يا ربنا يا ربنا وفخذيها من مرابط من مرابط من عقد من عقد يا ربنا يا ربنا ومن ساكن ومن ساكن الخبيث مستخبث عاشق حاسد ظالم مرسول بسحر مرسول بسحر العذاب والنكال مرسول بسحر بسحر بسحر بسحر اليهود والنصارى مرسول بسحر بسحر اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود والنصارى. فطالما كانوا يعملون احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيونهم قوية يا ربنا احللها يا ربنا ويعلم ما في الأرحام فكها يا ربنا واحللها وانزعها يا ربنا انزع يا ربنا الورم انزع يا ربنا الألم انزع يا ربنا المسمرة يا ربنا والمثبت والموثق والمربوطة والمعقودة في رحمها في رحمها مربوط بظهرها وبطنها واصله في بطنها واصله في ظهرها. احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. الله أكبر الله أكبر ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. طهر يا ربنا الرحم طهر يا ربنا الرحم نقه يا ربنا وطهره يا ربنا واحفظها يا ربنا بصلاتها.